بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الأمر للمرة الثانية أن يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى جهة المسجد الحرام، وقرن هذه المرة بقوله تعالى: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وصفه ربي عز وجل بأنه الحق وأنه جاء من عنده، فما دام أنه جاء من عنده وهو الحق فإن المؤمن لا يبالي باعتراض من اعترض. ثم تكرر الأمر للمرة الثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اختلف المفسرون في وجه تكرر هذا الأمر ثلاث مرات. يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة بنفس الأمر أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. القول الأول قالوا هذا من باب التأكيد، وإذا أردت أن تؤكد الكلام فتجعله مؤكدا كرره ثلاث مرات، فتكرر ثلاث مرات من باب التأكيد. لأي شيء كل هذه التأكيدات؟ لأنه أول ناسخ في القرآن، أول حكم ينسخ، وفي أمر عظيم كأمر القبلة فأكد وكرر. القول الثاني قالوا هذه الأوامر الثلاثة تختلف في من وجهت إليه، إذن ليست سواء. الأمر الأول وجه لأهل مكة، والأمر الثاني لبقية من في الأمصار، والأمر الثالث لمن كانوا في الأسفار. إذن الأمر الأول للذين في مكة، والأمر الثاني للذين خارج مكة، والأمر الثالث للذين هم ليسوا في الحضر بل في السفر، وهذا اختاره القرطبي. القول الثالث قالوا كررت هذه الأوامر الثلاثة لأجل عطف شيء عليها، فالأمر مكرر لكن المراد بالتكرار ما عطف عليه. فأول مرة أمر صلى الله عليه وسلم بالتوجه للمسجد الحرام، وأخبر بأن هذا هو إجابة لطلبه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فأمر بالتوجه للبيت الحرام وعطف عليه أن أخبر بأن هذا إجابة لطلبه. الأمر الثاني أمر بالتوجه للبيت الحرام وعطف عليه أنه هذا هو الحق من ربه، وهذا أعلى، فتدرج في المسألة: الأولى أنها إجابة لطلبك، والثانية لأنه أصلا هو الحق أيضا من ربك. الثالثة أمر بالتوجه للبيت الحرام وعلم ماذا يرد على المعترضين. إذن في كل مرة كان تكرار الأمر لأجل عطف ما يلائم عليه، هذه ثلاثة أقوال وكلها لها وجه قوي والله أعلم. قال تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ما الذي عطف على هذا الأمر الذي تكرر؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة. من الناس هنا؟ اليهود. لئلا يكون لليهود عليكم حجة. وحقيقة أن كلام اليهود باطل وشبهة، لكن القرآن من باب التنزل معهم أو لأنهم يسمونها حجة أو لأن البعض ممن جهل يظن أنها تشبه الحجة سماها ربي حجة، إما تنزلا معهم وإما من باب ما يسمونه وإما من باب من جهل فيظن أنه كذلك وهو ليس كذلك. وهذا كثير في القرآن، قال تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، قال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم، وما عندهم علم ولا يقينيات ولا شيء، لكن يسميه على هذه الأوجه الثلاثة لئلا يكون للناس عليكم حجة. من الناس؟ اليهود. ما حجة المسلمين علينا في تحويل القبلة؟ ما حجة اليهود علينا؟ نعم، ما حجة اليهود علينا في تحويل القبلة؟ اختلف المفسرون على أقوال. القول الأول قالوا كانوا يحتجون علينا قبل التحويل، قبل ما تحول القبلة كانوا يحتجون علينا. لماذا يحتجون علينا؟ اختلفوا على قولين. ماذا كانوا يحتجون علينا قبل التحويل؟ القول الأول كانوا يقولون لنا كيف تستقبلون بيت المقدس ومكتوب في التوراة أن قبلتكم مكة، فكانوا يحتجون علينا قبل التحويل بهذا. القول الثاني كانوا يقولون كما اتبعتم قبلتنا ستتبعون ديننا، كما استقبلتم قبلتنا أنتم ستتبعون ديننا، فالقبلة شعار من أعظم شعائر الدين. القول الثاني المفسرين قالوا كانوا يحتجون علينا بعد التحويل، احتجوا علينا بعد ما حولت القبلة وليس قبل. فما حجتهم؟ اختلفوا على قولين. بماذا كانوا يحتجون علينا بعد التحويل؟ القول الأول أنهم كانوا يقولون اشتاق لي بيت أبيه ودين قومه فرجع إليهم. شوف كيف تحولوا، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تحول رغبة من نفسه في اتباع دين قومه. القول الثاني أنهم كانوا يقولون لنا بعد ما تحولت القبلة إن كان استقبال بيت المقدس باطل فلماذا فعلتموه، وإن كان هدى فلماذا تركتموه. هذه ليست حجة، نحن فعلناه لماذا يا إخوة؟ لأمر الله. وتركناه لماذا؟ لأمر الله، وإلا المشرق والمغرب كلها جهات سواء. ليس هذا حجة، أنت تحتج بما ليس بحجة. أنا لم أتبع الجهة لذاتها حتى تقول ذات الجهة ما تغير في لماذا أنت تغيرت، أنا أتبع الجهة لأمر الله. فمكان الاعتراض، محل الاعتراض ليس هو محل الاستدلال، نحن نستدل باتباع القبلة وبتحويل القبلة بأمر الله وليس لأن ذات القبلة يستلزم ذلك. إذن كن على قوة، لك تعلمك المحاجة وطريقة الاعتراض وطريقة الجواب على الاعتراض، ونحن هذه الأيام ندرس في الكوكب الصاد الاعتراضات والأجوبة عليها، هذه مهمة، والقرآن يعلمك أفضل الطرق وأفضل الأجوبة، أفضل الطرق في الاستدلال، أفضل الطرق في الاعتراض، أفضل الطرق في إجابة الاعتراضات. فكن قويا. بعض الإخوة للأسف أول ما يهتز بشبهة تراه أصبح يضطرب في دينه. هل أوتيت العلم؟ العلم يجعلك على يقين لا يجعلك على شتات. قال ربي سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا منهم. من الذين ظلموا منهم؟ مشركوا العرب. مشركوا العرب أيضا سيحتجون علينا. ماذا سيقولون؟ ما حجة مشركوا عفوا ما حجة مشركي العرب علينا؟ الجواب: اختلف المفسرين، اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى على قولين. القول الأول قالوا: سيحتجون عليكم قبل التحويل فيقولون: كيف يزعم أنه على دين إبراهيم وهو لا يتبع قبلته؟ إذن حجتهم كانت قبل التحويل، أنتم تزعمون أنكم على دين إبراهيم، أعظم دين إبراهيم استقبال القبلة، لماذا ما تستقبلوا القبلة؟ والحقيقة أن أعظم دين إبراهيم هو التوحيد. القول الثاني أنهم سيحتجون علينا بعد التحويل فيقولون: كما رجع لقبلتنا سيرجع لاتباع ديننا. انظر حجة الذين ظلموا، وهذا باطل. نحن ما رجعنا لأجل دينكم، نحن رجعنا لأجل أمر الله عز وجل. أخي المبارك الظالم لن تستطيع أن تمنعه من الاعتراض عليك بالظلم، يغالط، فلا يزعجنك مغالطة أمثال هؤلاء. إنسان إذا أراد أن يرتاح لا يبالي بمن أعرض، لعلك باخع نفسك على آثارهم، ستقتل نفسك هما وأسفا. لا يبالي الإنسان ممن أعرض، هو يبين الحق، وهذا الذي عليه. والقلوب بيد الله عز وجل، والأمور إلى الله، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم. فالظالم هذا ما تنفع معه حجة، ولا تنفع معه موعظة، ولا تنفع معه دلالات، إلا الذين ظلموا منهم. اختلف المفسرون في قوله تعالى إلا، ما معناها؟ القول الأول كيف يعني، إيش وجه الإشكال؟ كيف يكون لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا؟ يعني هل الذين ظلموا لهم علينا حجة؟ واضح الإشكال؟ كيف لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا؟ القول الأول قالوا إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا يزعمون أن لهم حجة، فهو استثناء منقطع ليس لهم حجة، مثل ما تقول إلا إبليس أبى، يعني لكن إبليس أبى، على قول جمع المفسرين جاء القوم إلا حمارا، أي لكن حمارا لم يأتي، فاستثناء منقطع ليس له صلة بما قبله. القول الثاني طبعا هذا خلاف الأصل، الأصل أن يكون الاستثناء متصل. القول الثاني قالوا إلا هنا بمعنى ولا، وهذا قاله أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة، لئلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا، إلا هنا بمعنى ولا، وهذا توقف معه أبو حيان وهو من كبار أئمة اللغة والنحو، من كبار أئمة النحو، قال كيف ما دليل أن إلا تأتي بمعنى ولا؟ القول الثالث، القول الثالث لعالم من علماء اللغة اسمه قطرب، قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فإلا متصلة لكن هنا حرف محذوف، إلا على الذين ظلموا، لا يكون للناس عليكم حجة لكن يكون للناس على الذين ظلموا حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا. وهذا أيضا استبعده أبو حيان، ما وجه أن تأتي على هنا محذوفة؟ يعني الحذف يحتاج إلى دليل، الأصل عدم الحذف. القول الرابع، القول الرابع قالوا إلا هنا بمعنى بعد، لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الذين ظلموا، لن يكون هناك حجة بعد ما احتج الذين ظلموا. وقالوا إلا تأتي بمعنى بعد، كقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني بعد الموتة الأولى، ما يذوقون الموت بعد الموتة الأولى. هذه الأقوال تقديرات خلاف الأصل. الذي اختاره ابن جرير ورجحه ابن تيمية وابن كثير وعزوه لأكثر السلف أن إلا هنا متصلة. إيش المشكلة؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يزعمون أن لهم حجة، يسمونها حجة وهي ليست حجة. وقلنا قبل قليل أن القرآن قد يسمي باطلهم حجة باعتبار ما يزعمون. قال تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، قال تعالى فرحوا بما عندهم من العلم. فإلا متصلة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فيما زعموا أن عندهم حجة وليست عندهم شيء. انظر كيف ربي عز وجل يوجهنا، يعلمنا كيف نرد ويعلمنا ماذا نفعل. فلا تخشوهم واخشون، انتبه ترتجف مع شبهاتهم، مع ضلالاتهم، مع كثرة اعتراضاتهم، كن واثق. خشيتك من الله لابد أن تكون أعظم من خشيتك من اعتراض من سواه. ما هي الخشية؟ الخشية خوف مقترن بتعظيم وعلم، كما ذكر هذا الراغب الأصفهاني. ولذلك الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية خوف مع علم، مع شعور بعظمة الله.